بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره وانتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس السابق المفعول به، وما هو الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ ما حكمه؟ منصوب دائما. نعم. ونعم ترتيبه في الجمل ثالث، يعني يأتي بعد الفعل الفاعل، هذا هو الأصل، ولقد يتقدم على الفاعل وقد يتقدم حتى على الفعل. ما معنى المنصوب؟ نعم، ما تغير آخره بفتحة أو ما ناب عنها بسبب عامل. نعم. وما هو العامل هنا؟ الفعل. تم كان في بعض التمارين، قال في التمرين الأول، قال استخرج المفعول به من الجمل الآتية، أمس نقرأ بعدها، رمى الصياد الشبكة، أين المفعول به؟ رمى الصياد الشبكة، الشبكة، نعم، هي مفعول به، لماذا؟ منصوب؟ وقع عليه فعل فاعل، من الذي وقع عليه الصيد؟ يعني رمي الصيد، رمي من الصياد الشبكة. نعم. أكل الحمار الفول. نعم. والمأكل الذي وقع عليه أكل الحمار. نعم. مزق الغلام الورقة، عندنا الورقة هي التي وقع عليها، نعم، اسم الفعل الذي هو تمزيق، التمزيق من غلام. قال في التمرين الثاني، قال ضع الأسماء الآتية في جملين بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به، مع كلمة الماء، جملة مفيدة مع أن الماء يكون مفعولا به. شارب محمد الماء. نعم. الثعبان. ها؟ ما سمع بس. رأى. الثعبان وثعباني. الثعبان وثعباني. أنت قلت الثعبان، سكن تسلم. ها؟ ثعبان إيش؟ ثعباني وثعبانه. ثعبانة. بالفتحة. متأكد؟ لماذا؟ وصل به. تمام. كتابا. مع كتاب. أنت عبد الرزق. اشترى محمد كتابا. نعم، هذا كان سهلا. تمام. الآن الثالث، قال ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية. أكل القط عسارة. نعم. ينشرون الجار. ينشرون المعنى يقطع بالمشعل الخشبة. نعم. تخيط البنت الثوبة. نعم. غسلت المرأة الملابس. ايش؟ الملابس. نعم. بنى البناء أشوى البيت. أحسنت. نعم. ثم قال هنا في الرابع، قال ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الأفعال الآتية. قطع مريد فاعل، مريد فاعلا، مريد مفعولا به. عند من قطع يأتي بجملة مفيدة. الخشب. نعم. عندك نظفة. الغرفة. نعم. يحفظ عند من؟ نعم، يحفظ محفظة القرآن. تمام. يحترم عند صاحب القضية في الأخير. عبد الرزاق. عبد الرزاق اسمه إسماعيل. عبد الرزاق إسماعيل. يحترم. نعم. عندك يغسل. أشوى. ما سمعت الأخير غير. ها؟ الوجه. نعم. طيب ما شاء الله أحسنت. نعم. تم الباقي ثمن. لكن سأتي في أثامن. في ثامن ها هنا أعطى بجمل وقال أعرب الجملتين الآتيتين. صاد الغلام سمكة. من يعرب هذه الجملة؟ نعم. تفضل. صاد فعل ماضي. الغلام نعم. فاعل مرفوع منصوب مجرور مجزوم دائما مرفوع. مرفوع ليش؟ مضمة. نعم. ظاهرة مقدرة. ظاهرة. سمكة ها مفعول به منصوب بمن؟ بمن الفتحة التي نصبته مفعول به بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. تجمع البنت الأزهار عند من؟ نعم. البنت الظاهرة. نعم. الأزهار إن شاء الله قد فهمتم الدرس، كان سهلا جدا. قال حفظه، قال رحمه الله تعالى، قال الموازنة بين الفاعل والمفعول به. الموازنة أي المقارنة. الآن سأتي به الأشياء التي يقارن بين الفاعل وبين المفعول به، والأشياء بها يفترق كل واحد عن صاحبه. قال الأمثلة، قال يجر الحصان. أشعر لكم العجلة. ها العجلة. نعم. يجر الحصان العجلة. أين المفعول به؟ العجلة. وأين الفاعل؟ الحصان. قال يسقي الفلاح الزرع. كذلك عند أخانا عند أخينا. يسقي الفلاح الزرع. أين الفاعل؟ الفلاح. أين الفعل؟ يسقي. فعل ماض أو فعل أمر؟ فعل مضارع. تمام. قال قطف الغلام الزهرة. على سهلة عند الغلام. أنت كلهم رجال ما فينا أنت. أين الفاعل؟ قطف. ها؟ الغلام. نعم هو الذي قطف. قذف اللاعب الكرة عند من؟ عند إبراهيم. قذف اللاعب الكرة. أين الفعل؟ قذف. نعم. ربطت إيش؟ الجدي. ها؟ الجدية. الجدية الولد المعنى بغضي المفيد حتى. ربطت فاطمة الجدية. أين المفعول به؟ الجدية هي المربوط. نعم. حبس الشرطي اللص عندما جاء اليوم. الآن حبس الشرطي اللصة. أين الفاعل؟ حبس الشرطي اللص. أين الفاعل؟ الشرطي. نعم. قال النتائج، قال عرفنا مما مرى ونعرف من تأمل الأمثلة السابقة مما يأتي أن كل فاعل وكل مفعول به اسم. نعم كما رأينا هذا هو الأصل فيه. الأصل فيه. وإلا هناك نعم هناك أشياء تخرج المفعول به من الأصل. ف فالآن العجلة اسم، كيف عرفنا أنها اسم؟ تفضل. كيف عرفنا أنها اسم؟ دخل عليها اسم، لكن بالعلامة التي تعرفنا عليها دل على مسمى في نفسه، واقترننا ولا يقترن مسمى. نعم. قال وأن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل. نعم، هذا مما سبق. وأن المفعول به هو الذي إيش عندكم؟ وقع عليه الفعل. نعم. وأن الفاعل آخره مرفوع، وهو هكذا دائما مرفوع. هذه خلاصة. قال وأن المفعول به، وأن المفعول لو قال به أحسن لأن المفاعل كثير. وأن المفعول به آخره منصوب، لا يقال آخره منصوب، لا يقال أنه منصوب، أنه منصوب. هذه هي خلاصة مما سبق. وإن شاء الله يكون هذا ومفهوم إن شاء الله. نمشي. قال المبتدأ والخبر. نعم. الآن هو يأتي في الجملة الإسمية. ركن الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، وركن الجملة الفعلية الفعل والفاعل. نعم. لبديت الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، لبديت الجملة الفعلية الفعل والفاعل. قال الأمثلة: التفاحة حلوة، القطار السورة جميلة، الجري مفيد، القطار سريع، النظافة واجبة، الأرض مستديرة. فهذه الأمثلة كلها تدل على المبتدأ وخبر، ليس هناك أي فعل ولا فاعل، لأن حتى نقول هناك فاعل لا بد من فعل، وفي هذه الأمثلة في هذه الجمل لا يوجد أي فعل، فإذا ليس هناك فاعل، لكن هذا يسمى مبتدأ وخبر لأن الجملة هي مفيدة. والجملة المفيدة إذا كانت جملة اسمية يسمى مبتدأ وخبر. كيف نعرف أنها جملة اسمية؟ لأن أولها اسم، والجملة فعلية أولها فعل، هذا هو ضابط. الجملة الاسمية أولها اسم، كما ها هنا القطار سريع، فتقطع أنها جملة، أنها جملة اسمية. لماذا؟ لأن أولها اسم، القطار اسم. ولو كان مثلا قلنا مشى القطار أو ذهب القطار، هذه الجملة فعلية. لماذا؟ لأن أولها فعل. فالجملة الإسمية ركن الجملة الإسمية المبتدأ وخبر، لا يسمى فعل ولا فاعل. قال في البحث: قال الأمثلة السابقة كلها جمل. لماذا؟ لأنها هي تفيد، جملة مفيدة تفيد. لما نقول التفاح حلوة استفدنا أن التفاح حلوة. قال وكل جملة منها مركبة من اسمين، والاسم الأول في كل جملة هو الذي ابتدأنا به الجملة، فهو نعم هكذا، فهو لذلك الآن عندنا مشوه جدا، فهو لذلك يسمى مبتدأ، يعني لأنه ابتدأ الجملة. لكن هذا في الأصل، ولكن قد يأتي المبتدأ ويتأخر ويأتي المبتدأ الخبر قبله. عندي دينار، هذه جملة اسمية. لماذا؟ لأن أولها ليس بفعل، لكن الآن عندي دينار المبتدأ تأخر، دينار مبتدأ وعندي خبر، هذا سيأتي. لا تفهم أن المبتدأ دائما هو الذي يبدأ، هذا هو الأصل. كالجملة الفعلية أصلها أن تأتي بالفعل ثم بالفاعل ثم بيش المفعول به، كذلك الجملة الإسمية تأتي بالمبتدأ ثم الخبر، هذا هو الأصل. لكن هناك بعض الجمل المبتدأ يتأخر ويأتي الخبر أولا، يعني سمي مبتدأ لأن يعني في الأصل يبتدأ به الجملة. نعم. لكن ليس في كل جمل. نعم. قال إذا وإذا وضعنا إيش بعده؟ قال وإذا وضعنا إصبعنا على الاسم الثاني في كل جملة فأخفيناه عن نظرنا وقرأنا هكذا: التفاحة، السورة، الجري، فإننا إيش؟ نتحير، لا نفهم. الآن إذا قلنا التفاحة هي جملة مفيدة، أقصد ليست بمفيدة. لماذا؟ لا أفاد شيء التفاحة، وكذلك ليس فيها مركبة. نعم. قال فإننا نتحير، أي لا ندري بما هو الخبر عن تلك التفاحة. قال ونسأل أنفسنا ما شأن التفاح وما شأن السورة وما شأن الجري. قال ولكن إذا رفعنا إصبعنا وقرأنا هكذا: التفاحة حلوة، السورة جميلة، الجري مفيد، استفدنا فائدة تامة. والذي أفادنا هو الاسم الثاني في كل جملة، وهو الذي أخبرنا بحلاوة التفاح وبجمال السورة وإيش إفادة الجري، ولذلك يسمى الاسم الثاني خبرا. فهو الذي يخبر ويأتي بالفائدة على الاسم الأول، فالاسم الأول يسمى في الجملة اسمية مبتدأ، والذي يتم به الفائدة مع المبتدأ يسمى الخبر، لأنه هو الذي يخبر عن المبتدأ. التفاحة حلوة، أي أخبرنا عن التفاح أنها حلوة، هذا يسمى خبر، الخبر الذي يخبر بالفائدة الذي يتعلق بالمبتدأ. نعم. قال وتأملنا وإذا تأملنا آخر كل اسم من الاسمين في كل جملة من الجمل السابقة وجدناه مرفوعا، أي كلاهما. الآن التفاحة حلوة، كلاهما مرفوعا. المهم خلاصة هذا الدرس أن ركني الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، غالبا في الجملة الاسمية أول الاسم سماش المبتدأ، لأنه هو الذي يبتدئ الجملة، سريكي كومة الجملة، لذلك سميناه مبتدأ. والذي يخبر عنه بالفائدة يسمى هذا الخبر، يسمى هذا الخبر. والمبتدأ والخبر حكمهما مرفوعا، كلاهما مرفوعا. ما المرفوع؟ كما سبق مع الفاعل، ما تغير آخره بضمة أو ما نبع عنها بسبب عامل، بسبب عامل. فما هو العامل في المبتدأ وما هو العامل في الخبر؟ أما العامل في المبتدأ قالوا أنه، لأن الآن العامل لا بد أنه يسبق المحمول، ولكن هو اسمه المبتدأ، هو الذي يبتدئ الجملة، ليس قبله شيء، فأين العامل؟ قالوا العامل معنوي، ليس بلفظي، أي ليس بظاهر وليس بالملفوظ. قالوا عامله الابتداء، عامله الابتداء، لأنه يبتدي، وكل ما يبتدي الجملة وهو اسم يسمى هذا مرفوعا، مرفوع بالابتداء. إذا أتينا مثلا في الإعراب التفاحة نقول التفاحة مبتدأ مرفوع بالابتداء. ما هو الذي جعله مرفوع مع الضمة في آخره؟ الابتداء، لأنه هو يبتدي الجملة، فالاسم الذي يبتدي الجملة حكمه مرفوع، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. حلوة، ما هو العامل فيه؟ المبتدأ، المبتدأ هو معمول وهو عامل، وهو الذي يعني رفع الخبر. إذا أتينا إلى حلوة نقول حلوة خبر مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره. المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعا دائما، كلاهما مرفوعا كالفاعل، فهذا يذكر في المرفوعات كما سيأتي في بعض الكتب، في بعض الكتب يجمعون المرفوعات فيبدأون بالفاعل ثم إلى آخره ويذكرون المبتدأ والخبر، كلاهما مرفوعا، كلاهما مرفوعا. وكذلك من القواعد التي كان ينبغي أنه يذكر في المبتدأ والخبر أن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، لأن الآن جاب المبتدأ والخبر، أنت ستحتاج إلى ذلك، فلا بد تعلم كيف نكون تلك الجملة الإسمية. فلو هو قبل أن يذكر المبتدأ والخبر جاب الاسم ثم ذكر أن الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة لكان أحسن، ثم يأتي بالمبتدأ، لأن الآن نحتاج إلى النكرة والمعرفة، لأن إذا قلنا المبتدأ والخبر يحتاج إلى أشياء، لأن قد تأتي أنت وتقول مثلا تفاحة حلوة، تقول تفاحة اسم وحلوة اسم، ولا اسم الحلاوة خبر للتفاحة، أما هذا ما يفيد، لأنهم قالوا الخبر حتى يفيد لا بد أن يكون ذلك شيء معرفة. أما إذا كان نكرة فالفائدة ليست هي التامة، تفاحة حلوة سيقول أي تفاحة؟ إذا قلت لك تفاحة حلوة هل هي جملة مفيدة؟ ما هي مفيدة؟ لماذا؟ لأن الخبر حتى يتم الفائدة معه لا بد أن يكون المبتدا معرفة، لأنه يكون يعني معروفا عند السامع. إذا قلت التفاحة يعني التفاحة التي يعينها يعني أمامه إلى آخره المعروفة في السوق. إذا قلنا التفاحة حلوة الآن الجملة مفيدة، فلا بد أن يكون معرفة ليس بنكرة، ليس بنكرة. أما إذا دخلنا في المعرفة والنكرة، المعرفة يعني يقول هو دل على شيء معين، خذ هذا المعرفة ما دل على شيء معين. محمد اسم أعطي لشخص معين، عبد الله اسم أعطي لشخص معين، المائدة اسم أعطي لشيء معين. أما النكرة فلشيء غير معين، فإذا قلت رجل أي رجل من الرجال، من هو رجل من الرجال، هذا نكرة لا يدل على معين بل يدل على غير معين، خذها هكذا. المبتدا مع حكمه أنه مرفوع لا بد أن يكون معرفة، هذا هو الأصل، لا بد أن يكون معرفة. أما الخبر فليس بواجب، فليس بواجب، بل الأصل فيه أن يكون نكرة. حكم ثالث، بين المبتدا والخبر لا بد من مطابقة، يفوك شخص فرما. فإذا كان المبتدا مفردا لابد أن يكون الخبر مفردا، في المبتدا إلى سنجولي الخبر ذات سنجولي، بينهما تطابق يفوك شخص فرما لابد. فلا مثلا تقول التفاحة حلو، هذا لا يصلح. لماذا؟ التفاحة مؤنث فيمنا، وقلت حلو، حلو هذا مذكر، فلا بد أن يتطابق. لما كان المبتدا مؤنثا لا بد أن يكون الخبر كذلك مؤنث، لذلك قلنا حلوة. أما لا يصح تقول التفاحة حلو، وتقول مثلا القطار سريعة، القطار ليس بمؤنث، فيتطابق تمام. إذا كان جمعا كذلك جمعا، المحمدون موجودون، لا يصح أن تقول المحمدون موجود، لا يصح. كما أنه لا يصح أن تقول محمد موجودون، لا، موجود هذا للجمع لا يقال، لا بد من تتابق. إذا كان مؤنثا فالخبر مؤنث، مذكر مذكر، جمع جمع إلى آخره. نعم. فهذا الآن استفدنا ثلاثة أخيار. الأول أن المبتدا والخبر كلاهما مرفوعان، المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعا، أي آخره تغير بضمة أو ما ناب عنها بسبب عامل. ما هو العامل في المبتدأ؟ الابتداء، يسمى هذا عامل معنوي، أي معنوي ليس لفظي، لا يرى ولا يسمع ولا ينطق، معنوي. سأتي كذلك في عوامل معنوية كثيرة. الخبر عامله المبتدأ هو الذي رفعه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، لا بد أن يكون المبتدا معرفة، إذ الفائدة لا تتم إلا مع شيء معروف، الفائدة لا بد أن تكون مع شيء معروف، أما شيء ليس بمعروف الفائدة لا تتم. فالمبتدا لا بد أن يكون معرفة، هذا هو الأصل، لأن سيأتي إن شاء الله أن المبتدا قد يكون نكرة لكن بشروط، الأصل فيه أن يكون معرفة. الحكم الثالث التفاهم، المطابقة، كيف أكون صم، المطابقة في الجنس وكذلك في العدد. في الجنس إذا كان مذكرا فهو مذكر، مؤنث مؤنث، جمعا فجمع، تمام. كذلك مؤنث قلنا هذا المهم، مفرد مثلا مفرد فمفرد، مثنى مثنى إلى آخر، لا بد أنه يتطابق. هذا من بعض الأحكام التي تذكر بين المبتدأ وبين الخبر، وإلا في أحكام كثيرة، في أحكام كثيرة، لكن هذه هي أسس أحكام المبتدأ والخبر. والأصل في المبتدأ أنه يبتدئ الجملة، هذا في الأصل، يعني الغالب فيه، الغالب فيه. فنقرأ القاعدة. قال القواعد، قال المبتدأ اسم، فالمبتدأ لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، لا بد أن يكون اسما، وقد عرفنا ما هو الاسم. قال المبتدأ اسم، وسيأتي الاسم ينقسم الى اقسام، لكن خذ يعني كابتداء كبداية. المبتدا اسم مرفوع دائما، اما هذا ما يتغير في اول الجملة، هذا هو الغالب في اول الجملة، هذا هو الغالب. فإذلك سمي مبتدا لان الغالب فيه انه يبتدئ به، لكن قد يتأخر، قد يتأخر وقد يفيد الامكانية هنا من الممكن. هذا وش القاعدة الاولى. قال والخبر اسم، هذا كذلك في الاصل، ولكن قد يأتي الخبر وهو جملة. فتقول مثلا محمد جاء، محمد جاء. الآن محمد، هذه الجملة محمد جاء جملة اسمية وجملة فعلية، وجد فيها فعل يا أخي، جاء فعلية، من يكون فعلية؟ بدأ بالاسم. محمد جاء ليس، إذا وجدت في الجملة فعل أنها فعلية، إذا وجدت أولها فعل فهي فعلية. أما الآن الجملة جملة اسمية، لماذا؟ لأن بدأ باسم محمد، فإذا كانت هي جملة اسمية فهي جملة إيش؟ فإذا جملة اسمية فالأول إيش؟ مبتدأ. فما من مبتدأ إلا وله خبر، كما ما من فعل إلا هو فاعل. الآن أين المبتدأ؟ أين المبتدأ محمد؟ أين الخبر قصدي؟ جاء. وإيش قال؟ الخبر اسم، هذا ليس دائما، ليس دائما، قد يكون اسما وقد يكون جملة فعلية. لأن إذا قلنا محمد جاء، أي محمد جاء هو، لأن الآن جاء فعل، ما من فعل إلا وله فاعل، أين فاعله؟ مقدر هو. أنا بس يعني حتى تفهموا أن يعني لا تحفظ من هذه القاعدة وتظن أنها مفتردة على قد الشغل. قد يكون الخبر اسما وقد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية، لكن الأصل فيها أنه اسم. خذها كإيش يعني؟ كبداية وكابتداء. الخبر اسم يعني قد يكون اسم مرفوع، أما هذا لا بد منه، أما إذا كان جملة سيأتي كما كيف نفعل. قال يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. نعم، هم قالوا ما هو الخبر؟ قالوا الخبر هو ما يتم، لما فلذلك هم قالوا ما، أي قالوا هو الذي، لأن الآن لو قلنا هو الاسم قد يأتي فعل، لو قلنا هو الفعل قد يأتي اسم، فلذلك هم عمموا قالوا هو الذي حتى يشمل الفعل ويشمل غيره. قالوا هو الاسم، هو الذي يتم مع المبتدا فائدة، هو الذي يتم مع المبتدا الفائدة، يتم لأن بدون خبر ليس هناك فائدة. تفاحة، التفاحة لا بد من خبر حتى تتم الفائدة. طيب إن شاء الله ننظر التمرين الأول حلا علشان وأساس ننظر هل فهمتم. نعم، عد. وما هو الذي يتم مع المبتدا الفائدة؟ أين المشكلة؟ الآن يرد السؤال، يرد سؤال على سؤالك أو جوابي عن سؤالك، جوابك عن سؤالك. ما هو السؤال؟ هل الجملة فعلية اسمية؟ اجتنبوا، فإذا إذا كانت هي جملة فعلية لا مبتدأ ولا خبر، إذا ليس بمبتدا، هذا ليس بخبر كما سأتي. هذا نعم، اجتنبوا السبعة الموبقات، السبعة مدخول به، والموبقات وصف. نعم سأتي شيء آخر. نعم. تمام. قال في التمرين الأول قال استخرج كل مبتدأ وكل خبر من الجمل الآتية. تمام. قال نعم الدوات مملوءة. الدوات الشيء الذي يجمع فيه الحبر. الدوات مملوءة. أين المبتدأ وأين الخبر؟ الدوات مبتدأ وخبر. الدوات مبتدأ نعم ومملوءة خبر. نعم. كيف عرفت أنه خبر؟ بدأ بالاسم. هي جملة اسمية. والخبر كيف تعرفه؟ هو الذي يخبر عن الفائدة. هذا هو الخبر. نعم. تمام. الآن جملة من عندي. إذا قلت مثلا القلم مكسور ليس عليه. في مبتدأ وخبر لكن يتطابق. القلم مفرد ومكسور مفرد. على اللحم. لماذا؟ أوه. الآن قلت القلم والمبتدأ مرفوع. كان علي أن أقول القلم وقلت مكسور وكان علي أقول مكسور. هذا هو بس. وإلا موجود. تمام. الآن الهواء مجدد. أين المبتدأ وأين الخبر؟ عند أخونا موسى. الهواء إيش؟ مبتدأ والخبر متجدد. نعم. الحديقة فسيحة والخبر نعم فسيحة. هل يتطابق؟ إسكي سون كونفورم. ها؟ ما يتطابق؟ يتطابق أم لا؟ لا. إذا ليس مبتدأ وخبر. عند صاحبك هل يتطابق؟ لا لا. الحديقة فسيحة. الحديقة فسيحة. نعم نعم يتطابق. نعم. الحديقة وإيش؟ مؤنث. وحديقة مؤنث كذلك. نعم. المعلم حاضر. عند من؟ وحاضر خبر. إن شاء الله قد فهمتم. فبقية التمرين إن شاء الله عليكم ونقف إلى هذا الحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. مع تحية دمان أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.